أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم سمعت رسول الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم صلاة من الله وألف سلام على المصطفى شريف في المقام Sidan Nabi, Sidan Nabi, Sidan Nabi. Gus. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Monggo sing ngandhap supaya derek muni sedaya nggih khusyuk niat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش ضربا واستبشارا واستاذ الكرسي ويبة وقارا فنادي السماوات انهارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان sallallahu ala Muhammad. Marhaban ala Rasulillah habibullah. Marhaban ala Rasulillah.